وقال شيخ الإسلام البحر الهمام فارس المعاني والكلام من كتاب ابتداء الصراط المستقيم مخالفات أصحاب الجريمة. فصل في الأعياد فصل في الأعياد هذا فصل في الأعياد بعيدوش الدنيا وبعلوش إذا تكرر هذا الأصل في مشاوى الكفار ومساسل في مساسل قلت يا الله رسول مراغد ككافر كفلت من دان نقران كفلت وشكار مون وكاوكر فأنا قلت لها موافق في أعياد بعيدة الشو مقدم لا تجوز أتفين تلك ولا تركض ويبولة مركض فريق الأول الآن أطلق عليه وهو ما تقدم يعلم من أن هذا موافق إلى الكتاب مقدم فيما ليس من كديناتنا بالغون ولا عادة سلفنا ولا عادة ولا من هو عادة سلف الشاتب يعني لم بالغون ونقرم فيكون في مفسدة موافقتهم الناس يمقدموا بلا الشت الرجال بالنسبة في ترك الناس عندما بدينا من مثلا بمطوا مصلحة مخالف النفسية مكارا أقل بلوتك أمي حتى لو كان موافقتهم في ذلك الناس عمر اتفاق دينجة كاديون ليس مأخوذة دينجة كاديون كان الزور سنسلالهم تجبه لكن المشروع لكن لك يعني حتى لو كان موافقا في ذلك أمر اتفاقيا بيون كسلموبة كاديون نسي مقدم ليس مأخوذة يالتوسط كاديون لكان المسلمين جوابهم المخالفة لن يتشرب مقارنة ما في مخالفتين من مصلحة لنا نفس مقارنة لن يتشرب لهم كما تكلم الشهر دي بزوك يا فرزينا فمن وافقهم فقد صوت على نفس هذه المسألة نفس مثال ثلاثة اتشد مصلحة أسمى لكوال وإلا أن يكون قرطة نفسه لكبار مفسد أكثر من كبار من الماء فكيف إذا جمعوا مفسدان يتبصروا جزيلنا مصلحة يأثمن لك جزيل جزيلنا يباصرنا ومن جد أن نجد علم هدى سكما هو ينبسكم يعني مات هنا فترى بدعانا وهذه الطريق لا شك إلا في أن تدل على كرا تشبه به وأن ثم صار كرا بمهون عند بالتوقع من تذكر إلا في ذلك بذل بدعا فإن أقل أهوالي تشبه به وأن ثم مساسل هنية على السنعه أي أقول أقول بالتنعه هو فجاء أكل أوائل الجديد على الصنية فجاء أن تكون مغلطة الله ويدل كثير منها أبدان بدع على ثالثين تشبههم في الإيم بإيلات النسل من مساسة لا مورون نوم يتوكم نسل قريسة من تشبك ومن فهو منهم عالم أبو داود أحمد أبو سلطة حديثهم أيضان سيدنا أبو داود بذل الباب إيلات شو باب إيلات شو በነሱ ሸሪዓ ማይፈቅደው በሆነ ነገር ያሉ ሰዎች ፊልኛውን ገጽታ ነሱን ማመሳሰል በሆኑም ካፍር ባንልም ስራቱ ትክክል ነው ስናስፈላጊ አይደለም ስለ ለመናቅነቱን ደግፎ ወዱ አፍጥሮ ቆርቆሮ ካልሆነ ግን ነፍስየ አሸንፋው ከሆነ አሰ ኢማን ካለው ወንጀል ሊሆን ባይከፍርም ከእችን ሸራ አርጓ ታች መጀመር አካባቢ ያለ አመስ بقال الجد آبره يهود النصارى مجوس مشرك كله نسبكم فإن موجب هذا إن ستريم التشبه لماذا هذا؟ يهود النصارى دوزنا والنفس مطلقا من مساسة ربنا جل إثبات شيء وإذا قولوا خالف مشركين آله ونهو ذلك خالف النصارى ومثل ما ذكرنا من دلائل ذكر السنة يعني على ذريني فريد المكتوب عليهم ربنا الله يتقول طابعاتهم كون سواس منقل الناس من قال حرام وكذلك ومثل ذلك ومثل ذلك ومثل ذلك في كتاب سيقواتي تقامي على تاريه حرام بموه سبيل مقبولة يا رب الله تقول طفل سوشنا يتمنى سوى من قال حرام مونون متوكم وآياتهم من سبيلهم ايو يا أيها النصارى بعلا تشو كمان قادا تشو إلا تجارنا تجارنا لما رجعوا سبيلنا فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نستوجب قياس بين فمن انعطف زور على يتكلل لكسر على ما تقبل لكم زور برائي من الدلائل مرة على ما اتقى نصا فجل وإجماع العلماء وشوف منه وقياس ملك اعتبار هذا تبين له إذن دخول هذه المسألة في الشيء إذا تقول ذلك في تفهيم ما تقدر قبل له وزولها إنه في كرام مثل كما رأي وتبين له قلت لك أن هذا من جيس أبالي كثيرا استو نقنو التي يدينه من ماذا تكون الشوء أو شعار يدينه استو مقال استو فكر يكون الشيء البعض كم تكونه وأن هذا ما رمو كله مرانا بكلا ما لم يكن من الكسائل الكثيرين هذا لا يكون مرانا ولا شأن الناس من الناس من الناس دين عليه السلام أو لكم سورة دين أكتبنا الطريق نعبا نصر لما صلى الله عليه وسلم إن أكتب تقال إذا فإن جهاز الشارع كما أن الإسلام جهاز اللهم وتبين له أيضا لإتصال الفرق بين بينما بقينا فيه على عادة دين يقسمون بعد ساعة يدروا آت النبر أو نم يكتر نبر كوية نبر دونه لم نبري شيئا يا من أدفال أمطار نكون به موافقين لهم فيه بزيلة النسون قد آمح إنه نبر نقر على أمطار وبين أنه إذا أمان سيلا عشدها معقول أن نسل السبش وقصر موافقتهم نسل مكبن بالنوع يكسر نبر أو لم نسل بأن نسلهم يا مزيجة من الكتان أمام ذاتا إذا دينجر فيهون بإلا يقول لا يقول ذلك أمار من دوها كألو تنش لمس إلا عشورا ما كفين قوار ما لقوبة كما سوكم كثيرون كارا كارا ما هي ايه لا جلد ما سوكم بسان الله تشبهوا ايه وناي فإن يسل الله الكفار نواه ايه نمو سلام بلا جلد وصوكم وأما طريق الثاني الخاضع يتالى في نفس عياجك الكفار وتقيد وصراسه فالكتاب والسنة والإجماع الإجبار قرآن ديس ولم يسمى الإجماع الشعب أما يتفهم مما تعول وغير وعيد الصالحين وغيرهم وغيره تفسر في كل ذلك والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يشهدون الزور أعضاء لا يمسكروا وما يمسكوا بشد حسد وما يشهدون الزور أعضاء بشد وضع ما يتعذبوا وإن أطلاف المسجد إيد ما يتعادوا في ذلك وزو تفسروا من الآن إيه ابن كثير ابن غير بين الكتاب إجاسة الله قال من مسائل الشيء أو من مسائل الشيء قال بين لو كتاب لا يرى الأنبوا بين لهم كتاب النظروا إيد من الله إجاسة الله قال إيد ما يتعدم زور ما عنده إيه هو رسول بجي فسروا على الله فروا أبو بكر صلى الله في الجانب إثناء جمع من سيدي في كبتها والذي لا يشهدون الزور قال هو الشعاني يكافر إيد ما رسول وكذا ذاك ذكر عن مدان قال هو أعياد المشركين من رسول الله وذا أن ربيع بن أنس قال هو أعياد المشركين من رسول الله الزور في معنى هذا ما روي عن إكرم قال لاعبون كان لهم في درجائه نبرات أو كان أنبرهم بس فتاة خلاف تنوع لا تباط وقال قاضي أبو يعلى الحنبلي مسألة في النهي عن هدوء أعياد المشركين جلوه هذا وراب الشيخ السبحاني يسمع لي شنود على الزمة بثياته قال الزمة بثياته وقال مثلا وين مكبرة قضى حاكم المسلم في قوله تعالى ولذا شدنا الزور قال أعياد المشركين أعياد المشركين ولا يسمع أعياد المشركين لما تقول بعل ما يتعذب وما يتعاد وما يتعذب ويسمع لي نبي سنان الضحاك ولذا شدنا الزور كلام الشرك كلام الشرك كل ما يجاتهم مثلا اختلاف تنوعه لا اختلاف تضاد وتنسيك أبديس من السوق أيضا زورنا وشتنا أيضا فإذا نريد زمن الأوصال ويستلموا قول الزور وإثنان جبيدا دعاق والناس وزكار عياد المشركين وروي الإثنان جان أمر بن المراسة لا يشهدون الزور لا يمارسون على شرك على شرك على شرك وشي ما تركتوا ما أبزار مشركات شوية ما يدك كان نسوك ما يتعفر ما يتعفر ما يتعفر ولو خيادوا ما يتعلق ما أعلم نعم وإثنان أكبر من الإثنان كالك على عمر هي قرآنة الأعادي تتنظر أعادي مشرك الكفر يا فرنجي وش مالك يا يهود النصارى وأنقل كعرب يا وش عربي يا ميكيسا إلا لجروك أبو بسل عند مصطرة عند لك وسلم أبو الناقر فقال إلا الله حديثة ما الله قال ابن الناقر من سيد إلا قوم قوم الناقر لا لا ما قوائد ضرورة كون تكري الله المسلم ذنب لا أجل الله سلاجين يا أبو مخاطب يا معاملة يا أبو الإنجليزية هنا فرنسية عجم قوم قوم يا أستاذهم تلوطوا يا أولاً تموت على ما إشام لا عندهم في السنة لدعوام إلا هم عندنا مطاف في مطال بنادي إنا أي مدوسي على مناس الناس إلا رأس نبك بلوالو زيد بن ثابت يعني لو المدوسي قوامقا بور زمدوز مطايا ثابت القبادة لأمه وأن قاتل السنة لما نزل على الذين آمنوا لا تقول رأينا وقلوا انظرنا إنه هذا ورد كذي السنة قال أخذتنا كنانت كثمات أنقصون نبي كنانت سبيل وعلى وأن قاتل السنة من أرقى كلامه آمنا ما كرافه من بعد نظر له وأن قاتل كلامه كان بكوات مرتفع والسجارين من أدرك من يقول منهم السجارين ذلك الليلة مثل هي ضرورات لا ضرورة قرأت الرسول الذي بدون لا علم لا دعوة كذا غير يلزم بروحه تشبه مولد المسكان من الكعب قول دفتو صاب الزمان من عافظ أكثر في كرامه بنت من الله أماريا أقرأ تيب أمكانه أماريا أقرأ تيب أمكانه كمنا هذا شعبي يا غير أمكانه يونه يا وجوه بدال كده يفلوس بدال في بارس الاناتوش أمارا وش نبقه التقالية كتما يهاجر للريم المغرسية دينا منا من إمارة فارلاما لايه بك تلا يزير دينا سبو الشلالو بزاق وانقاه المران بر جري يتو كذيس الله الشو يجري هينين همانيا وانقا يجد بدر في زمانه قبع مالي سناقر بنا روميان بحيرة لايه بحير بجد نبقى سمارون بجد تماريان فتعام بر ليه وقاماريا سناقر فرسيك سنبقر در زمانه نا يا قامقاهم كتيرون البعضهم، أهون أيضا لم تنزلوا ثراء قامقاهم كناتم، يدوب كريبرس سب باند، إيجاندا راس ما شرا قامقاهم، هولون ما يبني كيلو، باماري، أماري نعم ناي كيلو، إذا قامقاهم يدوب سوسوجيا كسيار زواه، إذا ليا إنيا كرو بعوانو، إنيا كرو ضرورة جامبو يا هولون يا، يا تين قامقاهم تيجي على زورو زورو أربعة أيضا لم، تيجي على أربعة أيضا لم، براكيدا أربعة أيضا لم، أدينيا. أربعين جلّب، كلهم دور دور عجم قامقا سلوان، أعرابي قامقا نو، أي بعرابي موسم الناقر، يعني واما، عندنا رومي مشاتين، هي يكافر قامقا لا لا لا غلط، مردود، ساكت من أصله، أمارينا بعرابي دين دواجيب لو بيجي، بيجناتو، وما ناتين دواجيب لا دين فهوا، وأول زيجا هون وزيجا زيجا يصير، ما يصير، أمارينا وبا با با با، إنت باي با، با، دواجي سرا، أتوم وجه سلام. Jadi orang biasa kini dah mesti orang biasa cari tu, kalau tu mama lagi. Eh, bunjuk orang buat alih bocah, kalau dia yang kini tu baru super siapa? Orang biasa ini, ini tuan mesti dah pasti jangan orang biasa orang tu cari tu. Ada kau tu mesti jadi tu. Ini orang biasa bicara macam apa? Siapa orang biasa bicara? Nah, ini kan kata cari dia pun kau kau ni betul. Bicara baru. Siapa tu semua wajib melakukan syabani? Aijalah bila haram dia tu wajib tu. Wamalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu wajib? أسوء عربي يعني الناقب بزانك ذي إن فرس روم على أيضا لا إن سوقهم بزانك أصلا جند برم جن كشال أول دول العربي يعني كشال سو يعني الناقب سو عربي يعني مشي الكون عربي يعني الناقب على بدله يعني تينم كان قاضي يعني أجمع مار ما هذا العرب يقول الأجمع مار كل ما ينتقى ينتقى بالعجمية ما هذا العرب كعربي قام قابو شال أوله كتركي والبربري والهندي والهبشتي والثقالبة والتركي وغيرها عالم لا يمكن تقوى سنت شيء قوى ان كان بذكي بس النشاء على كسمانا من بلا قوى من هذا من كان من حكم امن وزاد العربوت كتلاي يجي كفار يذكروا مو كتلاي يرون انه يجري نبا فزان دي عربنا قام قوى يمكن حكمه أمنا هنو كشار كانت كشار كبالا لا ضرورة كونا لا معاملة كونا لا مكبايات كونا አሁን በማንኛውም ተረሰብ በሚገባው ቋንቋ ታናገር ከዛ ውጪ ግን ሁሌ ከላመከል አዲ ከላመከል ከፊል ሆነ ነገር አረብኛ ነው ይሁን ወለው በእኛ ነገር ቢሆን ማለት ነው ግን ሀገራችን ላይ ያጠቃለ ብሔራዊ ቋንቋ ያው አማርኛው ነው ማለት ሌላው ግን ማንም አይወክልም ሌላው አረብኛም አረብኛ የሚችል ብቻ ነው ኢትዮጵያ እንግሊዝኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ሰው ቋንቋ ነው የተከውጭ የተማረው ቋንቋ ነው እንጂ እዚህ ሀገር ማለት ይሄ ትንሽ ሰዎች ነው የተለያየ ብሔር ተማቃ ካጣቀር ሁሉም ይወክል የተማረው ያልተማረው ወንዱን ሴት ሁሉንም ብሔር የሁሉንም ሃይማኖት ሁሉንም ይወክላል ስለዚህ ላይ አሉገቱ ሻዕቢ የብሔራዊ ቋንቋ አሉገቱ አማርኛ አረ ዋጅብ ነው ላለባት ሸሪዓን ተረክ ለገባ ሰው ቋንቋ መማር ዋጅብ ነው አማርኛ እንግሊዝኛ ማስተምር አትችልም አንተ አትችልበትም አረብኛም አትችልም ሌላም ቋንቋ ይሰራ እንደ ሀገራችን አማርኛ ዋጅብ በእንደው በትምህርት ደረጃ እኮ በአማርኛ ኤ ያመለክ ትንሽ ሰው ነው የሚባል እንግሊዝኛ በደንብ ፕሮጀክት ይሆናል አማርኛ ቋንቋ ግን ፈተና በጣም ጠንካራ ቋንቋ ነው በሱ ውጤታማ ነው በጣም አናሳ ሰው ነው ይላል ኢዛን አገራችን ላይ ዋጅብ ነው ይሄ የሁሉም ቋንቋ የአንተ ቋንቋ ምን ሆኖ እንደሆነ አረብኛ ያጥ ይህን ከተቻለ እዚህም ሆነ እዛ ያ ሆነ አረብኛ ቋንቋ ቢያመዝ በጣም አሪፍ ነው ይሄ ሉጋ ኻሊዳ ሉጋቱን ኻሊዳ ያኒ ዘውታሪ መጣኝት ያላችሁ ቋንቋ አረብኛ ከመቼ ማክሽሻል ይሄው በአለም ከመቶ 99% ማለት ይቻላል በተለይ ወደ ስነ የሚጠጋው አካል በአረብኛ ነው ሲስተፋቲ አረብኛ ናት ወይስ አሜሪካኛ ባል ሰላም ተቃለ ከአዘካች ከባሰላም በሙሉ ሁሉ አረብኛ እምና ሳያል የአረብኛ ቋንቋ በማርኛ ሁሉ ጊዜ እኮ ለረቦስ ተቁርጥ ይሁን እንግሊዝኛ ነው ፈረንሳይኛ አሳድገው ይሄን ሶስተኛ ደረጃ ወረዱ እንጂ አንደኛ ቋንቋ ሁኑም ነዘም ዱሮ ፊትም አረብኛ ቋንቋ ነው ጀነራሊ ማለት ነው ማላው ሙስሊም يتعبد الله تعالى بألفاظه عربية سبحان الله عربية قرآن عربية أذان عربية سبحان الله بفعل ذكو إلا سيجد انتنوننا انتنون دمونا بدعاء بيقوان قرآن عربية أبداعي عربية بايك له سبحان الله مارمان ترى سبحان الله إلا هيدا كل عالم عربية شلا فاتح كل عالم ونو فاتح عندي ترى السيئات كل عالم ونو لا نعم مثلا يا بشاطة يتبدو يا بشاطة زنيا فعرب قار تزامة جنتا فعرب قار تسرع رأيك بدو تنش عربية يتبداتو هي سنينيزة يعني باكستان زارستان هند نزي فاجكستان وزباكستان برومانستان ماليجيا ودروجيا برما كوسوفا شيشينيا نزي عربية بطان انجليزية برزيكت نزي نزي انجليز ودبسن لزمانات مرتوى التوال አይ ግጅ ገጥቷቸው ኢትዮጵያ ቀን ግጅ ተገጣጭ እኮ ለአምስት ዓመት ብቻ ነው በዚያ ዘመን እንግዲህ ጣሊያን መጥቶ በወረረ ጊዜ 1928 ጣሊያን ገባ 1933 ወጣ ለአምስት ዓመት ብቻ ያን ይሁን እንግዲህ ሸሽተው ሄደው ማለት ከዛ ኢትዮጵያ ቀን ግጅ ተገጣጭ የሄደ ኢትዮጵያ ሰው ከየትኛውም ቋንቋ ይቀርባ አረብኛ ምንም አይጥቁም ትውደት ማይችሉ ልጆች የዝና ባራባ አንድ ፐርፌክት ወሬ ነገር አረብኛ እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው እንካን ተሳራብ ነገ ተዛማጅነት አላቸው ወይ ዲንታችን አይደለም ወደዛ ይባባል ወደ ሌላ ሀገር ይገባል ተሳር አረብኛ ደናደ አሁን ኤልትራ ያው የድን እንትን ሰው አረብኛ ነው ሳውት العرب من الاسماره የሚል ነገር እዚህ ማለት እኮ አረብኛ እንትን የሚያደርጉት ፕሮግራም አለ አረብኛ ጣቢያ በኢትዮጵያ እንትን በእንግሊዝኛም አለ በአረብኛም አለ በአውሮምኛ አለ በትግርኛ አለ በአማርኛ አለ በብዛት ያው ከቋንቋው ትልቅ ቦታ አላቸው አማርኛ አውሮምኛ ከዛ ትግርኛ ሶስቱ ቋንቋ ነው ግን ያው ማአት በኢትዮጵያ 85 ብሔርና ብሔረሰብ አብዛኛው ቋንቋ ይገኛል سبحان الله አዲ አይና እምነቲ ኢስላም አልሲነቲኩ ወአል ወአል አገተ እንት ነው ፋሪሶ ማራ ነው እንት ነው አያድ ማ እንት ኢደል ሲሳ ማለት እንት ኢደል ሲሳ ይሉታል ለሊደት በአለም አለ ነው ባስተ ግን አሁን እንት ለማለት ኢድ ለማለት ያው ዞሮ ዞሮ ኢደል ኩፋር አይደለም ኢደል ሲሳ እንት በአል የገና በአል ሲሳ ማለት ሊደት በአለም አለ የገና አፍ ሲሳ ማለት ሊደር ሲሳ የገና ባለ ማለት የገና ባለ ማለት ሲሳ ايش يريد ذلك يعني يريد ذلك يعني يريد ذلك يعني الموت اوكو انت يا يا قلنا لنا يا ذا قلنا بعد يا كان يا قلنا بعد قلنا بعد ما لسه كنت نعرف قبل ما لسه ايدل انت ما نشرب يا قلنا بعد ما نجيب بعد يا قلنا بعد اللي يبالو يسوس من وراء يا قلنا بعد ما نجيب بعد كنا يا جناب علي سوق ما تقولي هذا والله هذا رغبتي منه ايه كان موته تقروز موته لكم انت معارك اذا يا جناب هذا يدين كتب على يا يريد كتب على يريد كتب على دبر يا جنا اذا تقروز لما تعبر يدين كتب على من ما يريد على اذا الحصى اذا المسيح اذا አያለ ተፋን ነው ባለው ከዘለተ አረብኛ ማይ ስለዋ ማለት ከዚህ ለማን ማማ ድምጽ ካፍተ ሳያደርግ ይችላል አው ድምጽ ካፍተ ባለ ባይኖ ባይኑ አይተለከለም አረብኛ ሊደርስ እብልሽሽ